الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. قرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال رحمه الله: ثم فرض على جميع الخلق طاعته ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. قارن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا في القرآن كثير في 39 موضعا. أوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى. فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هاهنا ألا يشك. ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى، فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم داخلوها كيف يتأسف إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم على ترك طاعتهم لله ولرسوله على ترك طاعتهم لله ولرسوله لما لم يطيعوا الله ورسوله فندموا حيث لم ينفعهم الندم، وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة، ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسوله وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم وعد جل وعز من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والوقار المغفرة مع الأجر العظيم، فقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. فقال الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة. كل ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك عن المؤمنين رأفة منه بهم. فقال جل وعز في ابتداء الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. هذا لمن قدر على الصدقة. ثم قال تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر، فقال جل وعز: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه بأن هداه إلى الصراط المستقيم، وأعلمه أنه ينصره نصرا عزيزا. فقال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبايعون الله عز وجل، كل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. فقال جل ذكره: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم أخبر جل ذكره برضاه عنهم إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا في بيعته بقلوبهم. فقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أمر جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسولي وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما، فقال عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبرنا أن المؤذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم، ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وسلم على أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. واعلموا رحمنا الله وإياكم، لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذا لمن عقل لمن عقل. صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذا ما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن، مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا لهم إلى إيمان إيمانا، مما يزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم، ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه. رحمة الله عليه، أجزل الله له المثوبة وغفر الله له. هذا موضع من المواضع المفيدة جدا، جمع فيها من كتاب الله عز وجل، وهذا كثير عنده رحمة الله تعالى عليه.